الحمد لله الذي جعل الحج إلى بيته الحرام أحد أركان الإسلام، أحمده سبحانه وهو الملك القدوس السلام، وأشهد أن لا إله إلا الله. خطب الشيخ عبد الله عبد الغني حيار العاشر من ذي القعدة سنة 90 و300 للهجرة خير من حج إهداء صالح المسند عبادة الملك العلام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد فيا عباد الله، إن شعور المسلم نحو كل ما شرفه الله بنسبته إليه كبلد الله وبيت الله هو شعور الحب الغامر الذي يستولي على الأحاسيس والمشاعر، والذي لا يبرده ويخفه جذوته إلا إرضاء ظمأ النفس والروح بمشاهدة بلد الله والطواف حول بيت الله والتقرب إلى الله بألوان من العبادة، كما قال تعالى مخاطبا خليله إبراهيم وابنه إسماعيل: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ولتوثيق صلة المسلم ببيت الله وبلده، لئلا تصرفه طوائف الحياة عنه، ولربط حاضر الإسلام بماضيه ومستقبله، وأخذ الدروس العملية عن الملة الحنيفية، ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، لكل ذلك ولغيره مما لا يستوعبه بيان، شرع الله الحج إلى بيته وشد الرحل إلى أم القرى مكة في موسم محدد ليلتقي فيه القاصي بالداني من المسلمين على مرور الأزمان، سراتهم ودهباؤهم، أبيضهم وأسودهم، كما قال تعالى لخليله أيضا إذ أمره ببناء هذا البيت: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل غامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. والمسلم إذ يلتقي بأخيه في هذه البقاع المقدسة في رحاب البيت العتيق يشعر بالسعادة الروحية، إذ وفقه الله وأقدره على أداء فريضة ربه الركض الخامس من دينه، ويشعر أيضا في رحاب هذا البيت أنه ضيف الله يعيش كما قال أحد العلماء أياما متجردا من دنياه في جو كله الحب والفناء في الله، جو يعود به إلى ذكرى جده الخليل إبراهيم، فيذكر إذ يسعى بين الصفا والمروة سعي أم إسماعيل بحثا عن الماء، ويذكر إذ ينحر الهدي قصة الحب في الله وإيثار طاعة مولاه على كل حب لكل أثير عنده، كما قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. ويذكر إذ يقف بعرفات بين حشد الحجيج في جو روحي كله براءة وإيمان بالله، لأن الله هو المتفرد في الألوهية والعبادة، وأنه جامع الناس ليوم لا ريب فيه. إنها يا عباد الله دروس عملية عن الملة الحنيفية تجمع بين الذكريات العذاب والتضحيات في مختلف ألوانها. التضحيات التي لا تقتصر على التضحية بالهدي فحسب، بل تشمل جميع حضور النفس وشهواتها. الشد والرحيم المتلاحق بين المشاعر والرمي والطواف والسعي وما إليه من أعمال المناسك التي تتطلب مجهودا عظيما، في كل منها تضحية براحة النفس ومتعتها وإمساك عن شهواتها. ولذلك كان أجر الحج عظيما كما كان بذل التضحية فيه كريما، يصوره قول الهادي البشير صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي تتابع الحديث على مر الزمان أمل باسم باستعادة مجد الإسلام وعز الإسلام، إذ يكون المسلمون باجتماعهم من أقاصي الدنيا قوة تناهض أعداء الإسلام، فتبقى راية الإسلام صفاقة ما دام المسلمون يجدون من الحوافز والدوافع ما يحرك فيهم الحنين والشوق إلى هذا اللقاء، لقاء الحج. كما قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. قال بعض المفسرين: أي جعله محلا تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه ولا تقضي منه وطرا ولو ترددت عليه كل عام، أي رغم الدعايات المغرضة يصد عنه والعقبات والشباك المنصوبة للحيلولة بين المسلمين وبين قصده. ولئن قصد المترفون في مصائف العالم المتعة النفسية، فإن الله سبحانه قد أبدل من يقصد بيته حاجا أو معتمرا بالمتعة الروحية التي لا تعدلها متعة، والأمن الشامل الكامل في هذه الرحاب الذي لا يجده غيرهم في كل بقاع الدنيا. كما قال تعالى ممتنا على عباده: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وعدا ذلك فإن الحج طهر لشخصية المسلم وترفع به عن حياة الترف والطرارة، وتدريب على الجهاد. وما أحوج المسلمين إلى الجهاد في زمن أطبق الكفر فيه على الإسلام وضيق الخلاف على أهله وتحكم في مصائرهم واستلب من مقدساتهم. ففي أعمال الحج المتلاحقة والتزاحم فيه والشد والرحيل المتتابع، في كل ذلك تدريب على التحركات العسكرية المطلوبة لإحراز النصر والإنجازات السريعة لكسر شوكة العدو ورفع راية الإسلام. فهل يتفتح وعي الحجيج لذلك؟ فاتقوا الله عباد الله، وأتموا الحج والعمرة لله، وخذوا من مواقف الحج الدروس العظيمة في التضحية، استعادة مجد الإسلام وجهاد أعداء الإسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله واسع العطاء والجود، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود والحوض المورود. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد فيا عباد الله، إن من مزايا الحج أن فيه مظهرا للتضامن في الشعور، شعور المسلم نحو أخيه في آلامه وآماله. فالمسلمون كما وصفهم رسول الهدى صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد، يتأثر كل عضو منه لتأثر الآخر. ولقد نص العلماء رحمهم الله أن المسلمين إذا طلبوا السقيا فأغيثوا، وإلا أعادوا الاستغاثة ثانيا وثالثا. وإن من واجب التضامن في الخير مع الإخوة، والمسلمون في أقدس البقاع يتضامنون على الخير. أن نضرع إلى الله بإلحاح وانكسار وخشوع، أن يغيث إخوانا لنا ما برحت ديارهم تتطلب الغيث والسقيا. ألا فأخلصوا عباد الله في التأمين على هذا الدعاء: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا غيثا هنيئا مريئا، طبقا مجللا صحا عاما نافعا غير ضار، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل. اللهم تحيي به البلاد، وتغيث به العباد، وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم سق يا رحمة، اللهم سق يا رحمة، اللهم سق يا رحمة، لا سق يا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم اسق عبادك، اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك، وانشر رحمتك، واحي بلدك الميت، واحي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك، وانشر رحمتك، واحي بلدك الميت. اللهم ان بالعباد والبلاد من الشده والجهد ما لا نشكوه الا اليك يا سميع الدعاء، يا سميع الدعاء، يا سميع الدعاء. اللهم أنبت لنا الزرع، وأدر لنا الضرع، وأنزل علينا من بركاتك، واجعل ما أنزلته علينا قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى خير. اللهم إنا خلق من خلقك، اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا من عبودنا فضلك. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم صل على سيدنا محمد خير الورى، وارض اللهم عن خلفائه الاربعه ائمه الهدى ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابه والتابعين ومن سار على نهجهم واكتفى، وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا خير من تجاوز وعفى. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، ودمر اليهود ومن شايعهم، والف بين قلوب المسلمين، ووحد صفوفهم، واصلح قادتهم، واتبع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم امنا في اوطاننا، واصلح ائمتنا وولاة امورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا، وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.